بسم الله أبدأ وعليه أتوكل وبه أستعين. بسم الله في كل ابتداء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله القديم الأول الأذلي الذي لا يتحول. بسم الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، القادر على كل نفس بما كسبت وعلى كل جريحة بما اجترحت. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سبحانك ربنا جعلت مع الصبر نصرا، وجعلت مع الضيق فرجا، وجعلت مع العسر يسرا. يا ابن آدم عادد الدنيا وابتسم، بعد الليل سوف يأتي فجر يرتسم، ولا تقل حظي من الدنيا قليل، إنما قل هذا ما أراد به ربي وما قسم. حقا من صفى لله صفاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن باع نفسه اشتراه، وجعل جنة الخلد مثواه. وأصلي وأسلم على أفضل موجود عرفه الوجود، حضرة النبي العربي الهاشمي القرشي الذي خاطبه ربه قائلا: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. حب النبي على الأنام فريضة، لا تنس ذكر الهاشمي الأكرمي، إن الصلاة على النبي وسيلة فيها النجاة لكل عبد مسلم. صلوا على القمر المنير فإنه نور بدا في الظلام الغامر. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. في هذه الليلة القرآنية العطرة المباركة والتي جئنا نكرم فيها الأم الراحلة رحمة الله عليها، حرم المهندس عبد المخلص عبد المطلب، جئنا مشاركين العائلة الكريمة والأسرة الكريمة، جئنا مشاركين معالي الدكتور ريازي عبد المخلص عبد المطلب، الأستاذ بكلية طب الأزهر الدكتور محمد عبد المخلص، الدكتور احمد عبد المخلص، الحاج عبد الظاهر عبد العزيز عبد المطلب، المهندس محمد فكري غازي، الشيخ عبدي حجازي، الحاج محمد حجازي، المهندس ناصر حجازي، الاستاذ محمد صالح حجازي، الحاج ابراهيم عبد الواحد، الاستاذ علي عرفه، الاستاذ ابراهيم الليسي، الاستاذ حسن الليفي، الاستاذ مروان الليسي، الحاج ابراهيم رضوان الليسي، كما جينا بدعوة كريمة من علم الواجب الاستاذ وليد الليسي. العائلة الكريمة يتقدمون بخالص الشكر والتقدير الى كل من جاء وقدم لهم واجب العزاء. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، ويطيب لنا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك ان يكون معنا علم من اعلام التلاوة لمصر والعالم الاسلامي، ذلكم العلم القرآني الاذاعي والقارئ لاتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي والعربي، وقارئ مسجد سيدي عمرو بن العاص بمدينة القاهرة، ونقيب قراء محافظة الفيوم فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني. يتفضل فضيلته مشكورا تلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فيقسمان بالله فيقسمان بالله فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو فأصابتهم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا

وتبرئ الأكمل والأبرص في إذني، وإن تخرج الموتى بإذني، وإن كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي وأوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Thank you. وارزقنا وأنت خير الرازقين. وارزقنا وأنت خير

وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. صدق الله كذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مسامح حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي والقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ مسجد سيدي عمرو بن العاص بمدينة القاهرة ونقيب قراء محافظة الفيوم فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والعربي والمقيم بمدينة القاهرة، كما نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت الحديثة الهندسة الصوتية الكبرى، أحدث تقنية في عالم الصوتيات وعميد الصوتيات على مستوى الجمهورية لصاحبها الحاج حسن العناني تحت إدارة دولة مصر المهندس محمد العناني الزريء السبلوين من داخل قصر الضيافة المتنقل على مستوى الجمهورية، مخازن الفراشة العالمية الكبرى لملوك الفراشة على مستوى الجمهورية لصاحبها الحاج هاني أحمد مختار تحت إدارة الدولة المهندس أحمد هاني أحمد مختار نور طريف السبلوين، الإنارة الذهبية الكبرى أدخل محطات الديزل العالمية الكبرى لعميد مكاوني أعمال الإنارة لصاحبها الحاج أحمد مختار تحت إدارة الحاج إبراهيم أحمد مختار نور طريف السبلوين، عميد بوفيهات مصر العالمي المتر محمد ناصر الزهيرة السبلوين بس الهواء والتصوير عبقري مصر العالمي المهندس علي بدوي صفور بأرض نجم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، جئنا مشاركين العائلة الكريمة في ليل التكريم الأم الراحلة رحمة الله عليها حرم المهندس عبد المخلص عبد المطلب، جئنا مشاركين معالي الدكتور قيازي عبد المخلص عبد المطلب الأستاذ بكلية طب الأزهر الدكتور محمد عبد المخلص الدكتور أحمد عبد المخلص الحاج عبد الظاهر عبد العزيز عبد المطلب المهندس محمد فكري غازي الشيخ حمدي حجازي حاج محمد حجازي مهندس ناصر حجازي أستاذ محمد صالح حجازي حاج إبراهيم عبد الواحد الأستاذ علي عرفة أستاذ إبراهيم الليسي أستاذ حسن الليسي الأستاذ مروان الليسي حاج إبراهيم رضوان الليسي، كما جينا بدعوة كريمة من علم الواجب الأستاذ وليد الليسي، عموم عائلات عبد المطلب وحجازي والليسي وعبد الواحد يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل من جاء وقدم لهم واجب العزاء. وتما إخوة الإيمان والإسلام، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له البقاء.